صلوا فيه بس لو بيجي مش هذا لكم ولكم هو بيشوف نور مصطفى بس نفس الكلام عندنا هو قال العلاء بن الأسير زي ما قال الدكتور يوسف ثم انتقل إلى ما قاله الاصطلاحيون في المراد بابن السبع فجاء عند الحنفية وقال أن لهم أقوال في المراد بابن السبع أبو يوسف له معنى والإمام محمد ابن الحسن الشيباني له معنى والإمام الكساني في كتاب البدائع ذكر معنى والعلامة ابن نجيب الحنفي ذكر معنى ثم جاء من بعده كل هؤلاء صاحب تفسير المنار الذي ذكرناه في اللقاء الماضي قاضي القضاة أبو يوسف يرى أن المراد في سبيل الله كمصرف للزكاة منقطع الغزاة يعني رجل يريد أن يغزو يريد الجهاد لكنه لا يملك مالا ولا مؤنة ليلحق ركب المجاهدين فهو منقطع لكن هو يريد أن يجاهد عجز عن أن يلحق بجيش المسلمين فيعطى بأي وصف لفقر المفروض هو قال كده هو يعني أبو يوسف يرى أن المراد في سبيل الله في الآية هم من عجزوا عن اللحوق بجيش المسلمين هو فقير فيعطى بوصف إيه الفقر يعطوا من سهم في سبيل الله ولو كان عندهم من العافية والقدرة ما يؤهلهم لتحصيل المال بالكسب يعني شاب جلد قوي عنده لكنه يريد أن يغزو في سبيل الله فلا يلحقهم لا يقال له اعمل وتكسب ثم الحق بجيش المسلمين لا يعطى هذا معنى عند من ابو يوسف ويعطيه بوصف الفقر كده عندنا دمج مصرفان في مصر انتبه شوف ابو يوسف ادرج في سبيل الله تحت الفقر والمسكين مأخذ على الحلفين الإمام محمد وما أدراك ما محمد أستاذ الشافعي في بغداد يقول الشافعي لو أنفقتم من المال ما أنفقت ما لقيت محمد بن حسن الشيباني كان في اليمن يتكسب يعمل حتى يأكل عيش الإمام الشافعي يعمل في اليمن فبلغ عنه أنه يشي ضد أمير المؤمنين العباسي فجاء به مقيدا ومغلولا إلى فالتقى هناك يقول لو أنفقت من مالي ما أنفقت ما لقيت زارت براءته فالسياسة وجهه قبيح من يوم أن من زمان وطبعا ضاق به السبيل فجاء إلى مصر لأن الخليفة المأمون قرب أهل الكلام والمنطق وأبعد الفقهاء فضاق سبيله ما عادش ليه أهمية عند فصار الآن يعني مدرس الفقه المقارن أو الفقه يعني في زايل وأصحاب الكلام والمنطق والفلسفة في الصدر هو يرى أن المراد لومن محمد هو منقطع الحجيج دخلنا في معنى آخر لا منقطع الحجيج طب هو الحج واجب على الفقراء ولا واجب على الأغنياء؟ طيب استاذ احمد سامحني والله. لا تفضل. سامحني بالله. لا تفضل. لا تفضل. حاجه صغيره بس انا بالله عليك اسف. لا تفضل تحت امرك. ماشي. يبقى كده راينا الامام محمد بن الحسن الشيباني وسع في مفهوم ابن السبيل. لم يقل منقطع المجاهدين والغزاة، بل قال منقطع الحجيج. لم يقل حجيجا، انتبه العبارة. أنا بصح كده مش هقول حجيج، حج، لا منقطع الحجيج، منقطع. قصرت بهم النفقة عن الحج. وقيل المعنى الثاني عند محمد أن المراد في سبيل الله هم طلاب العلم. وسع. بدأ ينتقل إلى معنى آخر. وهذا التفسير لقاضي قضاء الدولة الإسلامية والشيباني تخرجنا أي في سبيل الله عن المعنى المراد له اللي هو منقطع الحجيج أو طلاب العلم. يأتي بنا الإمام الكساني شارح تحفة الفقهاء للسمرقندي، شرح تحفته فزوجه ابنته. وليه تحفة كده كتاب صغير، فقام عليها العلامة الكساني شرحها في البدائع الصنائع. نعم السمرقندي، تحفة الفقهاء للسمرقندي كتاب صغير، جلس عليها الكساني. حاضر يا حج، حاضر يا حج. السلام عليكم. معاك من نص ساعه. حط حاضر نص ساعه. الله يسلمك. اوامر ده فرعون سمع كلامها. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا. قتل سمع الاوامر. مش ممكن. الإمام الكساني صاحب البدائع رأى فيها ما يراه بالأسير بالمعنى اللغوي، توسع. قال جميع القرب والطاعات. شو الانتقال في المعاني، مضيق إلى متوسط إلى متوسع. بس ده كده هيشمل كتير برضه. نعم هيشمل الفقراء وغير الفقراء كده. هو رأي الأخير ده؟ لا هو توسع أي عمل فيه خير. هو لا هو عايز يريد اي عمل من اعمال البر تنفق فيه مالا، اي عمل تنفق فيه مالا من البر هو في سبيل الله. فكل من سعى في طاعة يخطف الناس، يعظ الناس، يرشد الناس، وفي حاجة الى مقابل مادي يعطى من هذا الأجر، لأن هو فسر قوله عز من قال وفي سبيل الله الخيرات. بس شرط أن يكون محتاجا برضك، قيدنا بالفقر. العلامة ابن نجيم الحنفي صاحب البحر الرائق وصاحب الأشباه والنظائر، ابن نجيم هو يرى أنه لا بد من هذا القيد، قيد الفقر في جميع الوجوه كلها، عند أبي يوسف، عند محمد، عند الكاساني، عند هو يرى أن مستحق في سبيل الله لا بد أن يكون موسوما بالفقر. يأتي العلامة ابن نجيم، يأتي العلامة صاحب المنار محمد رشيد رضا يعلق على ما قاله صاحب البحر انه بهذا القيد ابطل. كان الشيخ رضا بيقول ايه هو شويه مش كده؟ طب ممكن بس هو كده خمسه مفتاح ورا يا شباب. هو افتح شويه، افتح ورا. انت كيف مش ساعه زي بره؟ لا لا لا، عايز تكيف ايه؟ حرام عليك. انا شخصيا متوظف في ايام الصيف بما دافي يعني انا كنت في عاره في السعوديه في منطقه البرد فيها برد ياباني زي فلوسهم. لا الاحساء ده الاحساء دي كلها شيء عظيم. مش كلها مستوصف بس هي وفد عبد القيس وفيها الخير والبركه في اكبر ضرع للبترول في العالم كله. نجيب اكبر ضرع للبترول على مستوى العالم. بتجيب لك جرمين ثلاثه ما بيفتشوا في المطار جلسه الماء بياخدوها. محمد رشيد رضا يعلق على ما قاله صاحب البحر ابن جيم من تقييد المستحق في سبيل الله وصف الفقر، يقول انه بهذا ابطل كون في سبيل كون قول الله تعالى في سبيل الله وفي سبيل الله صنفة مستقلة ابطلنا. اي ده فعل. اذ ارجع هذا المصرف الى الفقراء والمساكين، والايه عطفت بالواو وهي المغايره، كن هو يصفها بالفقر فكانه ادرج في سبيل الله كفرد من افراد الفقراء والمساكين، والله لم يرزق فقال وفي سبيل الله، لان الواو تقتضي المغايره. فتعليق جيد من من؟ من العلامه محمد رشيد رضا. ياتي مؤلف الكتاب ويبين لنا خلاصه علماء الحنفيه اختلفوا في تعيين المراد في سبيل الله، مجمعون على ان الفقر والحاجه شرط الاستحقاق. مجمعون كما قال ابن جيل. هم اجماع عند مذهب الحنفي لكي يستحق في سبيل الله ان يكون فقيرا او محتاجا، سواء كان غازيا سواء كان حاجا طالب علم ساعي في خيره. ولهذا قالوا ان الخلاف لفظي للانفاق على الاصناف كلهم، يعطون بشرط الفقر فيما عدا العالم. الاتفاق على ان الاصناف كلهم يعطون بشرط الفقر فيما عدا العالم. وعندهم يرون ان جميع مطالب الزكاه لا بد وان تقيد وصف الفقر الا حاله واحده، العاملون عليه. الشيخ بيعلق على يعني معلق كما علق رشيد رضا على ابن نجيم ويقول له قد عرفنا ان الفقير المحتاج له حقه المفروض في الزكاه، والغارمين والغارمين الدينين، وان لم يكن متصفا باي من هذه الاوصاف فما الجديد؟ ويسال ايه الجديد الذي قدمه لنا المذهب الحنفي من اجل ان يجعل هذا مصرفا مستقلا؟ لا ايه الجديد؟ ما لم يقدم جديدا. هذا جواب الحنفيه. نعم الاولويه هو يرد على هو لا يزال الشيخ المؤلف الكتاب. لا احنا لأنه مش تقل الاولويه، نحن الان نحدد المصارف او نحددها، وعندما نحدد نتكلم عن الاولويه. يا شيخ الله يرضى عليك، الاولويه مرحله متاخره. الاول هي مصرف ولا مش مصرف؟ بكلامهم هذا مدرجه صوره من صور الفقراء والمساكين. ده كلام الرجل، هو لا يزال نحترم رأيه، وهي طبعا مغايرة تماما، يعني مدلول الحنفية في ذلك لهم قيود، لكن هو عايز يقول ان هو لا يستحق الوصف الفقر غازي، اذا معناه هو فقير مش في سبيل الله. لا يزال المؤلف يقول فما الجديد الذي افاده هذا المصرف. هو يعني هو بيعرض كما اخذ. إن قال هذا الحنفي فيما أظن أو قرأ، أقول له قدم الأولوية. نقول الأولوية مرحلة متأخرة تبنى على الاستحقاق. أيوه. يعني الأول حدد لي أنا محمد وأنت محمود. الأول حدد كياني أنا كمصرف في سبيل الله مصرف ولا هو فرد؟ يا شيخ الله يرضى عليك، هل في سبيل الله مصرف مستقل ولا فرد من أفراد الفقراء والمساكين؟ فرد من أفراد الفقراء. الحنفية؟ طب ايه بقى اللي في بقى المصارف الثمانيه؟ الفقراء والمساكين. نعم الفقراء والمساكين والعاملين وفي سبيل الله عندهم كده يلا عندهم هم ثمانيه. لا الثمانيه اللي في الايه انواع من الفقراء هم عندهم كده في الحنفيه. ما انت حنفي. لست حنفي. هم انت مذهبك ايه؟ شافعي. طب كده انت تتكلم على غير حجه. يعني درست المذهب الحنفي وما درسته بس على غير حجه. ما هو هذا قولهم. طب احنا بنقول لهم يرد على قولهم. طب انا بقول لهم بقولهم اهو يا شيخ وفي سبيل الله الواو دي هنا موقعها ايه؟ وفي سبيل الله للبيان يا الواو للبيان؟ لا عندنا الواو هنا للعطف المغيره معتبر ايه؟ معتبر ايه؟ خلاف مذهبي. نعم؟ خلاف مذهبي. طب انا قلت حاجه غير كده؟ انا بجيب عنهم يعني. انت تجيب عنهم ليه؟ احنا بنتكلم عليهم اهو. اصبر حتى الله يرضى عليك حتى بس ننتهي من كده ولو عندك ما اخذ قول والله انا لا ارى ما تقول. انا بعرض كلام رجل في دكتوراه وانا اؤيد ما قال لان انت عندك حديث يحدد والغازي في سبيل الله اهو الزكاه يستحق الصدقه يستحقها خمس اغنياء مش كده؟ وعد منهم الغازي في سبيل الله. ماذا يقول ابو حنيفه في ذلك؟ ان انكر الحديث وما لا الى الى الى قول الراي وخلافه نقول له انتبه ايها الرجل انتبه يا ابي حنيفه في غيرك له راي اخر. وهذا كده ضيقها ضيق في سبيل الله ضيقها. اذا كان عندنا طالب علم وعنده اموال وغني وعنده قدره على ترجمه كتاب الله بلغات المانيه وشرقيه ويقول له اطلع بره خذ في سبيل الله قل له اكون فقير. الله يبارك فيك يا مرحبا اهلا بيك. لا شربت خلاص والله والله انت مش ناسي ولا ايه يا باشا؟ والتاني والتالت لا لا ما اقدرش خلاص كفايه واحده. كان في كوبايتين. لا هم احنا لا نعدد حتى في الشاي والقهوه. سعاده البشر انت تؤمر. لا لا لا احنا ولا خايفين. لا انت تؤمر الرئيس. ربنا يديك الصحه يا رب. مرضى عليك كفايه كفايه واحده كوبايه شاي واحده. انت قدوه يا دكتور الشرك في هذا ولا خلاص يعني راجل بيقول لك خليك مشرك في هذا لا بأس. يا شيخ يا شافعي حنفي الشيخ يعرض رأيه ويحلل ما يراه الحنفية ويستجدي منك جوابا. لا يزال الأمر هو يعرض مذهب. قد أجاب. نعم ننتظر حد ماذا يقول غيره. أجابوا أن الواو للبيان ذكر عندنا ثمانية أصناف الزكاة للمستحق للزكاة. عدهم يا أبو حنيف. وهذا مطلوب منك. أنا معي بحث هوت في سبيل الله في سبيل 150 صفحة في سبيل الله. خلاص خليه هصوره حد هتضيعه. 150 صفحة في مصارف الزكاة في فقط في سبيل الله. أعدوا مال عمر الأشقر. فالأختي بتقول لي يا دكتور خف عليه. خلاص خف عليه. بس اللي جاي بعد كده الخراج والجزية وكلام من ده هي موضوع يعني نتكلم فيه على استحياء. ما بقول خراج مش خراج. بتكلم على الجزية أنا هتكلم فيها ولا مش يعني خدلان معايا ولا يا شيخ؟ أتكلم عن الضرايب على الضرايب هتكلم عن الضرايب. وأكون قلبي قوي يعني ما أخافش من الضرايب. أدفع ضرايب. كل جزية لا. نعم. ما ندفعش جزية. أنا قلت حاجة؟ دي أحكام سلطانية يا شيخ دي أحكام سلطانية. يعني جباعي بس الجمع والزكاة أحكام فقهية. صرف وإدارة مال الزكاة أحكام سلطانية. في الجامع كمان يوجد أحكام سلطانية. نعم؟ في الجامع كمان يوجد أحكام سلطانية. نعم الأحكام السلطانية الإمام يرى ما يراه تحقيقا للمصلحة. بس. يعني يمنع هذا ويمنع هذا طبقا للمصلحة الشرعية. نحن يعني نتكلم مع. على اجتهاده هو أحيانا. نعم؟ على اجتهاده الإمام أحيانا. ما أنا أقول لك أهو. والإمام سيدنا عمر لما رأى أمرا ما وقف مع النص هو لم يلغي ولا عطله لم يجد له محلا. هو عطله نسخه لغاه لا ورأى المصلحة في غير. أنا مثلا أخذ عمي 10 جنيه وجاءني رجل يبكي عينه وعينه تدمي والأخ لقيته أعمى أعطي المال. بص في المصالح طب وده جمال ده جمال الاسلام تجديد الخطاب فيه تجديده الاسلام يتجدد يتطور والاحكام فيه. شوف الخراج من قرره؟ من قرر العشور؟ سيدنا عمر. الخراج الخراج يعني حاجه جديده لم تكن على عهد رسول الله ولا على عهد ابي بكر ولا في صلح عمر، في اواخر ايام عمر الخراج لما فتح سواد العراق وجد فيها ارض زراعيه صالحه. لو قسمها كما تقسم الغنيمه ماذا يفعل؟ تحول المجاهدون الى رعاه بقر وتركوا الجهاد. وتبايع بالعينة، عندنا أربع أمور إذا تبايعتم بالعينة وقسوا بأقدام البقر إلى آخره. تعامل هو مع مفهوم الحديث. هو تعامل معها مع الحديث. فشرع الخراج. وأنا بعد سنة الماجستير كنت بجرب عليها في هذا المعنى. يعني أول من شرع، ولا يقال أن عمر قال بالراء. لا، عمر مشرع نص الحديث. لا، عمر مشرع. لا يقال عمر له رأي، لا. عمر من المشرعين الأربعة الأئمة الخلفاء بنص الحديث مشرع. لا أنا عندي حديث كاتبه أنا في قطوف من أحكام الطلب المسح، وجاي فيها في مسألة مسح الخفين، وذكرت فيها أن عمر وعلي فيما يقولان بنص الحديث ليس أصحاب رأي ولا اجتهاد، بل هم يقولون أصحاب شرع. عندنا فعل يا ابن الحسافر، حسافر تاني هو الحنفي، الاحناف كده متعبين وخلاص. دايما يطلق عليهم الهدين فقط ولكن ليس اصحاب شرع. مين؟ الخلفاء. الامام علي. شرع. تشريع مش طيب. كلمة فعلماء المذهب الحنفي مجمعون على ان الفقر والحاجة، كلمة مجمعون هنا مش كان الاولى يستخدم كلمة متفقون؟ ايه الفرق عندهم بين المتفقون؟ يعني عشان لا يلتبس على احد كلمة الاجماع لا لا لا هو لا هو الاجماع في مصطلح، حتى الاجماع عندنا اجماع الفقهاء المذهب. ما انت لو رجعت لاصول مذهب الامام مالك، اصول مذهب الامام ابي حنيفه، اصول مذهب الامام الشافعي، انا عندي سنه دكتوراه في اصول مذهب الامام مالك مجلدين، بس مجلدين كده حوالي 1500 صفحه في اصول مذهب الامام مالك، كذلك كل صاحب مذهب دكتوراه فيها. فعندما طال الاجماعات بص عند الامام الشافعي وعند الامام احمد غير اجماع عند الائمه، في اجماع محلي وفي اجماع عام، ودي كانت ورده عندنا في اجماعات الامام ابن قدامه، احد جمعها كده اجماعات الامام ابن قدامه وذكر الاتفاق والاجماع. احنا عندما نتكلم هنا نعني مجمعون في مذهبهم بمعنى متفقون. ايه الاجماع؟ اتفاق، مش كده ولا ايه معنى الاجماع؟ اتفاق مجتهد وخلاف لفظي. احنا هنا كان لسه بقى اخر فقره كما ان الحنفيه، عشان بس اللي خرجنا في نرجع هو ده، ما هو اخلنا نخرج هو عايز الكاوي. كما ان الساده الحنفيه مش امر اخر يضيفه الحنفيه، قالوا الوصف الفقر، ومؤلف الكتاب دفع بنفسه مجاهدا باقي المذاهب. ما الجديد الذي أضافه؟ أقول على الإسلام لا جديد، صار في سبيل الله صورة من صور الفقر والمسكن. والآن تقوم الدنيا كلها الآن، ودور العالم الإسلامي فيما قام به المرحوم عبد الرحمن الكليب اللي مات قريب ده بتاع الكويت، طبيب بيطري، وعندما يرجع إلى الإسلام 4 ملايين مسلم كانوا تنصروا، 4 ملايين مسلم، ويبني ما يخرج من حوالي من 1000 مدرسة وحوالي كم إذاعة وكم إلى آخره، ده في سبيل الله. عبد الرحمن الصميت. الصميت. عبد الرحمن الصميت. كان الكلية عندنا في الكلية دكتور. وشمع بين هذا الصميت. رجل متواضع جدا. وقال كده يعني أربعة مليون إفريقي ابتدوا عن الإسلام بسبب الجوع. هو عادهم. جمع أموال الزكاة في سبيل الله وغزا بهم في سبيل الله، عول إذاعة وبنى كذا مستشفيات ومعاهد ومدارس وكذا إلى آخره، فأسلم عادوا إلى الإسلام. هذا هو في سبيل الله. واللي أعطاهم بوصف الفقر قد يكون واحد ألماني وقد وعد فرنسي في حاجة إلى كتاب مترجم كتاب الله عز وجل، هو غني وفي حاجة إلى من يعلمه كلام الله عز وجل في سبيل الله. يعطى الدكتور الذي قاوي في الفرنسية راتبه في ليعلم في سبيل الله. مذهب السادة المالكية، هيا بنا يعني نعرج سريعا على ما يقوله المالكية الإمام ابن العربي المالكي. له كتاب أحكام القرآن والكتاب ابن العربي ابن العربي المالك بالالف واللام ابن العربي المالك غير ابن عربي ابن عربي صوفي ابن العربي مالكي ولو كتاب طبع اخيرا كتاب طبع اخيرا كتاب القبس شرح موطأ مالك ثلاث مجلدات ولو كتاب العارضة هو يقول في سبيل الله كما قلنا في اللقاء الماضي تذكرون سبيل الله كثيرة جدا صدقة يعطى في الحرب يعطى ما يحتاجه في الجهاد في سبيل الله من سلاح وآلة حرب وكف عدو عن الحوزة لأن هذا كله في سبيل الله فكأنهم أرادوا بالجهاد في سبيل الله والأمور اللوجستية التي تساعد على الحرب قد أعطى النبي بالصدقة 100 ناقة في نازلة سهل بن أبي حسمة إطفاء للثائرة تسكينا للموضوع وفي شرح الشيخ الدردير على مختصر خليل وله مسجد هنا في العسين كان شيخ المالكية نعم كان شيخ المالكية هو شيخ المالكية هو من بني عدي قرية أو هنا قرية بالصعيد بني عدي من أسيوط أن الزكاة يعطى منها المجاهد والمرابط شخص يعطى ثم يشترى له ويستجلب له أدوات تعين على الجهاد في سبيل الله ويأخذ المجاهد ولو كان غنيا رأي المالكية لأن أخذه بوصف الجهاد لا بوصف الفقر وده أمر جميل إن أنا كنت أعطي للمجاهد وعنده أموال وغني لجاهد في سبيل الله ويدفع عني ويحافظ على البيضة على الحوزة ده أمر طيب يعني هو لا يجادل إلا الفقير لا يعطي من مال الزكاة إلا الفقير ما كما يقال مثلا عند غريدة لا مطلقة إلا زانية يعني لا طلاق عندنا في الإسلام حتى العفيفة وغير العفيفة تطلب الأمر عندنا في غيرنا يقول لك لا حيثما طلب مطلقة تكون زانية في غير الإسلام يعني فهو هنا يرى هنا الإمام الدردير الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه ورحمه أن يعطى للمجاهد في سبيل الله ولو كان غنيا أنه يعطى بوصف الجهاد لا بوصف الفقر الجاسوس رجل عنده مكنة ليطلع على أحوال عدونا عنده خبرة يعرف كم يأكل من الناقة يأكلها كم من الرجال داخل علبة مثلا عربية فيها محملة كم قفص طماطم الطماطم للطالب أو الطماطم العسكري طب البرتقال ألف برتقالة كل يبقى ألف عسكري فخدة ضاني ولا لحمة طب يأكلها كم يأكلها عشرة بص هو قاعد بقى يحسب بالكده بالآلة هو جاسوس عنده مكنة الاطلاع على أدوات وأعداد وآلات الحرب عند عدونا يعطى الجاسوس نعم حتى لو كان كافرا بس حتى ولو كان كافرا الإمام الدردير لا يرى صرف في سبيل الله في بناء الأسوار صور كده صور باب نصري وصور حول الجمالية شفتوها لحد وقت ولا باب الفتوح وباب النصر أيوة زويلة باب زويلة إلى الآن كده حتى لك في الجمالية كده إلى الأسوار مبنية وكان الباب يتقفل بالعش حدش يخش ليحفظ على الناس أعراضهم الغازي ما يجي الغازي يخش الباب مكفول يخبط يضربوه يحفظ على أعراض المسلمين كان بيتقفل على طول طبعا بس انا مش شفت انا شفت هكذا قال يعني من زمان ولا اكون حضرته مش انت شايف ده ابو الهول شايفينك مهمه كبيره لا لا لا لا خبر زي من زمان ده الكلام ده قبل الثوره يا محمد علي الامام الدسوقي ابن بلدنا بتاعنا نعم ابو بلد بتاعنا عشان وانت منين دسوق. من دسوق؟ رضي الله عن دسوق. شيخ الدسوقي يقول أن المنع من بناء الأسوار وصناعة المراكب ليس هو الراجح في المذهب. وانتبهوا، الشيخ خليل بنى مختصره في غالب ما بنى على الراجح في المذهب، على الراجح في المذهب، وظل ليف 20 عاما، كم 20 سنة لابس لبس العسكر، بلد العسكر، وقاعد يشرب ويأكل ويؤلف في المختصر، يختصر يختصر يختصر حتى وصله أتعبنا وأتعب نفسه. لو كان ساب الكتاب على حاله كان أحسن. أتعب الناس من بعدي. الشيخ خليل ضيف 20 عام وأقام في القاهرة ومراء النيل، عنده ما يشغله، بيجاهد في سبيل الله في المختصر. ما كنت سيبه واضح، بس ليختار الراجحة من المذهب. هنا لما قرر الإمام الشيخ خليل قرر الراجح، لكنه ليس براجح، ما أخذ على من؟ على الشيخ خليل. بس رغم أن قوته وتمكنه من المذهب وبناه العلامة خليل عبد الحاجب، إلا أنه وقع في خطأ، فاعتبر قول ابن بشير وهو أحد أصحاب الإمام مالك قولا راجحا، وهو ليس براجحا. بنى منع بناء الأسوار وبناء المراكب من من من في سبيل الله باعتبار أنها راجع في المذهب، بينه هو قول واحد في المذهب. لكن أن تقول إن الدسوقي حرر مذهب المالكية فقال ما ذهب إليه الدردير، ما ذهب إليه الدردير في شرحه، الدردير له شرحات، له كم شرح؟ شرحات صغير وكبير، وفرق بينهما واضح جدا. أنا في القاهرة، أنا في القاهرة، هلا بجي بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله، بكرة. ما ذهب إليه الدردير في شرحه؟ الشيخ الدردير يرى منع الصرف من مصر في سبيل الله على السور، أسوار ومراكب. يأتي الدسوق يقول لا، ده المذهب، المذهب والراجح فيه البناء. وما قرره الشيخ الدردير هو مبني على الشيخ خليل، لأن هذا قول من؟ قول ابن بشير، وده واحد في المذهب. نعم، بين الشرح الكبير والصغير، الشرح الكبير والصغير، الصغير المتن والشرح لعالم واحد، الشيخ الدردير. الشرح الصغير المتن والشرح للشيخ الدردير، والشرح الكبير المتن لخليل والشرح للدردير. ده الفرق، فرق جوهري. خدت كده هدية. ما نقطة حضرتك قلت في حاشيته، بزعل انا، حد قال نصب الجر، بزعل. حرر مذهب المالكية فرأى ان القائل بمنع اعطاء او صرف من مصرف في سبيل الله على بناء الاسوار وبناء المراكب ليس هو المذهب، بل هو قول من؟ ابن بشير فقط. الإمام اللخمي ما ذكر هذا القول. الإمام اللخمي ده ابن أخت الإمام مالك، كان به طيش، وألف كتاب التبصرة، كتاب طبع أخيرا، طبع العام الماضي، كان وصل لا من قبل 3 أعوام وصل إلى 580 جنيه، الآن بألف ونص. كتاب التبصرة كم جزء؟ اللخمي مرة بسأل على كتاب، كتاب موجود تبصرة. أول ما أسعار غلت يا دكتور داخل معرض الكتاب بسأل على كتاب الباعث الحديث، كان ب 100 وكان ب 200 جنيه حاجه زي كده، فبقول له كام؟ قال لي 740 جنيه او 750 جنيه. قلت له سندني انت فعلا. انا هبلغ عليك عشان ايه؟ طب كده الدوله اخر حلاوه. لا ده انا بقول كويس، ده بيحسسنا بالرفاهيه. لا الحمد لله مرتاح. الامام اللخمي صاحب التبصره لم يذكر ما قاله الدردير ولا ما قاله العلامة خليل، لم يقل هذا الأمر، استظهره في التوضيح، وقال ابن عبد السلام هو الصحيح. ابن عبد السلام اللي هو ايه؟ صاحب قواعد الاحكام. العز بن عبد السلام هو بدا مالكيا وانتهى شافعيا. هو اصلا بدا مالكي، هو استقر في النهايه على انه شافعي. ولا بص ولا عداوه بيننا وبين الشافعي تلامذتنا، ونلجو اليه عند الدليل. يعني قول العلامه الحطاب في مواهب الجليل: اذا عز الدليل عند المالكيه ناخذه كتب الشافعي. توأمة تلامذتنا. أبو العز الحنفي كان شافعي ده كتير جدا، كتير جدا. كان أهلاوي وانقلب إلى زملكاوي. لا لا عكس. عمر ما الشيخ الشيخ الشيخ هو يضع تصوره كما قال على مذهب الحنفية، لعله يغضب الشيخ. يغضب أظن عند الملكية لن يغضب. لن تغضب للمالكية، وأنا مالكي. هيا بنا نغضب للمالكية على ما قد يلاحظ على ما على مذهب المالكية ما يأتي. أنهم متفقون كده خلاص، مش مجمعين على أن معنى في سبيل الله هو الجهاد والغزو في سبيل الله. السادة الحنفية توسعوا في المفهوم كثيرا جدا. المالكية قالوا يعطى المجاهد والغازي في سبيل الله ولو كان غنيا. والآن بيعقد موازنة ومقارنة ما بين من الحنفية وما بين ما قرره عند الايه المالكية. ورأي السادة المالكية أقرب إلى الآية، لأن القرآن ظاهر الآية حيث جعله مصرفا مستقلا عن الفقراء والمساكين. وأقرب إلى السنة، الصدقة تحل إلا لخمسة الغازي في سبيل الله. وقد ضعف ابن العربي، وما أدراك ما ابن العربي؟ ابن العربي المالكي، المالكي طبعا، الذي قال في آية واحدة فيها ألف حكم شرعي. آية واحدة فيها ألف حكم شرعي، وقد تتبعتها حتى وصلتها إلى 800، ثم أصابني دوران الرأس ما أصابني، أصابني صداع فاضي، ناس فاضية وراش حاجة. ثم أصابني من دوران الرأس ما أصابني، فقلت ما لوجع الرأس. بعد يا رجل ها، إذا خذوا من الصلاة، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب هو كتب الأحكام دي هو يقول ابن العربي هذه الآية فيها ألف حكم شرعي، وقد تتبعتها حتى وصلتها إلى 800، ثم أصابني دوران الرأس ما أصابني، فقلت مالي. أدي له حباية أنا عايز بعد إيه؟ عايز قهوة سادة وزيادة ومعه والله حبوب الصداع، هي حبوب بتشفي. وقد ضعف ابن العربي يا شيخ الحنفي يا شافعي. ابن العربي شنا بقى هو ها؟ رأي الحنفية في تقييدهم الفقرة في الغازي، وقال هذه زيادة على النص، وحجهم بسلاحهم هذه زيادة على إيه؟ على النص. والسادة الشافعية في السادة الحنفية في مذهبهم في وصول فقه مذهبهم يرون النزاع على النص نسخ. هم ذو الوحدين بس عند جميع الأئمة، عند مالك والشافعي وأحمد خلفا وسلفا نزل على النص بيان، وعند ابي حنيفه نسخ. فيكون معنى هذا نسخ، عطل الاثنين، عطل الفقراء المساكين وعطل في سبيل الله. يبقى كده تاخد كمان جون ولا كده فعل كده اهو. ابن عربي يقول حجهم بسلاحهم هذا زياده على النص، وزاد على النص عند من؟ عند الحنفيه ايه نسخ. ولا ينسخ القرآن إلا بالقرآن أو سنة متواترة. إجبع ثلاثة مما حققه هذا الرجل أن جمهور خلافة ابن بشير يجوزون الصرف في مصالح الجهاد كالسلاح والخيل والأسوار والسفن والمراكب الحربية، ولم يقصروا الصرف على الأشخاص. والحق، وهو الحق، اتعصب بقى المذهب، مش عصب، اتعصب، انصر المذهب، والحق، وهو الحق، أن رأي المالكية هنا أليق بتعبير القرآن عن هذا المصرف بحرف في، لا بحرف لا لا، بس وفي وسوفي سبيل الله، ما قالش لسبيل الله، أنه قال لسبيل الله كان تمليكا، كان جمل في سبيل الله دل على أنه مستغرق فيه. فالقرآن لم يعبر ولسبيل الله، قال وفي سبيل الله، لا يزال كلها معطيات وأسباب تزكي لنا أن ما ذهب إليه الحنفية يصادم ظاهر القرآن، ويقول لأن الظاهر من هذا التعبير أن الصرف في مصلعة الجهاد قبل أن يكون لأشخاص المجاهدين. هيا بنا ننتقل إلى تلامذة المالكية السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم. من قال سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ردها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. شافعي. سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ردها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. الأمة الشافعي ده من الشافعي؟ ومات عند 94 سنة. ما لي يعني؟ والإمام عمرو بن عبد العزيز مات عند 34 سنة. كم؟ 33 سنة. خلوا 34 سنة بعد قصة السنة. بس هو بلغ الدنيا عدلا. ويحيى بن شرف الدين. يعني هو ينفع في لعب في لعب في المنتخب. وبلغ الدنيا عدلا. وعائشة أمنا الطاهرة توفيت دون 20. وفقيهة الأمة. بس معطيات عائشة. أقل بس أقل من 20 سنة. مات عنها النبي. مات عنها الرسول نعم. مات طبعا. مات عن الرسول. ومع هذا إيه؟ كاملة في العلم أمة عائشة. ومع هذا أصابها ما أصابها. لو استقبلت من أمري عند كتاب العواصم من القواصم لابن عرب المالكي إقرأه، كتاب العواصم من القواصم ابن عرب المالكي إقرأه، ما ترى فيه جواب عن خروج عائشة على علي رضي الله تعالى عنه. كتاب صغير صغير إقرأه، العواصم من القواصم ابن عرب المالكي. العواصم من القواصم لابن العرب المالكي. في كتاب حلو تعليق على العواصم من القواصم اسمه السيرة النبوية، تحليل وسرد وقائع وأحداث، الدكتور أحمد عبد الرحمن النقي أستاذ كلية أدب المنصورة. نعم. الكتاب روعة. يعني هو شرح العواصم. جاب معظم الكتاب مبنى على العواصم. يعني هو حلل. عاش معه. تحليل رائع يعني. ومن راضي أن يبكي بكاء بليرا فليقرأ كتاب نساء للبيت. بنت الشاطي يقرأ، لازم يبكي، لازم يبكي. نساء على البيت لازم تبكي. بنت الشاطي كتاب ضخم كده. أنا لما مرة كده أنا قاعد كده بحضر الخطبة، وبعد دخلت مرات ابن الصغير طبيبة، هي الجد عمال أبكي، مالك يا بابا؟ هي بابا فيها ما فيش حاجة يا بنتي، أنا بعت عشان الكتاب. لا بقرا في في في في قضيه مقتل سيدنا علي وزينب صغيره، وشافت ابوها وشافت اخوها وشافت نفسها والبهدله، وبعدين طلعوها من مدينه مقهوره تاتي الى مصر تستقبل استقبال العظماء. فهذا القبل الذي امامكم ده تقف امامه ترى مكبول بالهموم، عرض عليه من الهموم ما بص الجبال تخل لها تنسف لها نسفا. هذه المراه طيب يعني النساء تعرضن لكثير. هيا بنا عند الشافعي. الشافعي انت تتكلم يا حنفي اسكت يا حنفي كده، خلاص دخلت جود ضربه قاتله، تسكت بقى. لا سؤال ملكي. نعم سؤال ملكي. شرط دفع الزكاه في سبيل الله عند المالكيه الاسلام. لا انا ما قلت دفع، انا الان بدير المال بعد الله. انا الان بادير المال، لا أجمعه. تبي معايا؟ أنا كنظام مال إسلامي لا أجمع المال. أنا أتكلم عن الزكاة لا أنا وظيفتي أنا نظام مال ودق. معظم الزملاء السابقين بتكلم عن الزكاة عموما. أنا عايز أتكلم معك كما احترامي. الصرف. لا بتكلم معك عشان خاطر يبقى عندك انتباه. أنا دور هذا الأمر فقط أدير المال. كيف أستثمره؟ كيف أوزعه؟ مش أجمعه. بتكلم عن الصرف. بس بقى يا ابن الله يرضى عليك افهم كلامي بقى. بس كلامي ده هنضطر بقى نجيب الزكاه من ورا. لا انا بسال على الاخر عن الصرف. انت منين؟ مدينه نصر. نايم من منين؟ من الحي السابع؟ الحي العاشر. جارنا يعني، أنا في الزهراء. نعم. أنا ساكن في الزهراء. طب شرف لينا. بس ليلة في الأسبوع. ليه؟ ساكن ليلة. أنا ساكن في بلدي مش ساكن هنا. ثانية بقى. الشافعية يقولون أن المراد في سبيل الله هم الغزاة المتطوعون. ليس لهم راتب من الدولة. قل علامة ابن حجر. من ابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني شيخ لا لا لا الهيتمي. لو كتاب ال ال ال العباب العباب شرح الغباب. كتاب ده بحقق الآن أنا مشرح على خمس رسائل فيه، خمس رسائل أو ستة. رائع. العباب. العباب شرح الغباب. الغباب. الكتاب عندنا لو انت بس سيبنا اكتب اسمه بالضبط. هو مخطوط وانا شرحت على حوالي خمس رسائل وناقشها بعشر رسائل فيه. واحسن كمان من هذا المطلب العالي. ابن الرفعه. الشافعي الفقه الشافعي غني. غني جدا. لان الامام الشافعي اسس للمذهب عندما جمع كتاب الام. نعم؟ الإعاب شرح العباب. الإعاب شرح العباب. رائع. لم يطبق؟ هو الآن بيحقق رسائل الماجستير. ابن حجر يقول لا سهم لهم في واد المرتزقة بل هم متطوعة. وناس متطوعون بالغزو. كسر سبيل الجهال لأنه سبب الشهادة إلى آخره وهكذا في نص النص والروضة هو يقرب ذلك. يأتي عندنا ونلاحظ هنا في صفحة 41 أن مذهب الشافعية وصلت لها 41 عندنا أن مذهب الشافعية يوافق مذهب المالكية في قصر المصرف على الجهاد المجاهدين. هو الآن 111 هو عندكم 111 دي طبعت هو بص بعد ما تكلم نقل كذا وكذا وصاحب الروضة الإمام النووي أراد أن يضع لنا ثمار ما عرض فقال بالمقارنة مذهب الشافعية في هذا في بيان سبيل الله متفق مع ما يراه المالكية في قصر المعنى على الجهاد في سبيل الله وعلى المجاهدين وعلى جواز إعطاء المجاهد ولو كان غنيا وفي إجازة الصرف على ما يلزم للمجاهدين من سلاح أمعد ولكن الشافعية خالفوا الملكية في أمر أن يكون المجاهد متطوعا ليس لهم راتب من قبل الدولة لا يسوغون أن يصرف على هذا المصرف أكثر في المقدار من مصرف عن فقراء المساكين يرونه في ترتيب المقدار أقل من إيه؟ فقراء المساكين يعني الأول اجمع فقراء المسكين واجعل المقدار الأقل إيه؟ في سبيل الله لأن الإمام الشافعي له في توزيع مصارف الزكاة يعني رأي آخر يخالف كل المذاهب التسوية لابد أن تغطي الثماني أصناف يعطى من الفقير والمسكين وفي سبيل الله والعامل تعطي لله لأن وراء الواو للعطف تفضل الاشتراك يعني يجب استيعاب يعني المذهب الشافعي يرى أن توزع مال الزكاة على المصارف الثمانية لا يجوز لك أن تعطيها في مصرف واحد خلافا لباقي المذاهب والشافعي أعلم باللغة من غيره كل مذهب هو ظروف لا هو الإمام الشافعي قال في البال التبعيض وابن برهان قال من زعم أن البال التبعيض فقد أتى على العربية بين سمينها وقالها الشافعي ابن برهان أحد علماء اللغة الوصلاء يقول من ادعى أو من زعم أن الباء تأتى للتبعيض في اللغة العربية قوله برؤوسكم فقد أتى على العربية ما ليس منها هذا عند السادة المالكية عندنا نحن المالكية وعند الشافعي البال الطبيعي لا للإنصاف عند الجميع وقول المتأخرين أنا عارف فيها بحث والله اجبرك الاسبوع القادم اعمل فيها بحث بعد اذنك حوالي 100-140 صفحه المسح على الراس والمسح على الرقبه والمسح على الخفين والمسح على الجورب والمسح اجيبها لك هديه طب يا ريت تاخد في 100 جنيه لا بعد اذنك نعم حضرتك ذكرت المأخذ من قال هذا المأخذ لا الدكتور اللي مؤلف الكتاب بعد بس بعد ما استقرا الاقوال وكلام من ده البقل الطبيعي البقل الطبيعي الشافعيه مين اللي اخذ المأخذ ابن برهان ابن برهان من عمة اللغه من عمة اللغه بس الفقيه اللغوي قوله مقدم على اللغه فقط هو فقيه كذلك ده في البحث اللي عمله انا ومقدم للكليه والبحث وجيش يعني ما. وعندما يرى هذا الرجل هو اصولي لغوي فقيه شرعي وطبعا ما كانش تخصص كما ترى انت يعني مثلا الامام الفيومي صاحب المصباح المنير فقيه واللغه استاذ العرب لم يكن خاليا بل هو الوعاء عنده المخزون عنده عنده ادوات العلم كلها اقصد انه مش حجه على الشافعي يعني على حل هو لا باقول حجه على الشافعي ولا قلت حجه على الشافعي هو ابن برهان شافعي اصلا ابن برهان شافعي كان حنبليا وتشفع يلا هيص الحنفيه قالوا بما قال به من الحنابلة قالوا بما قال به الشافعية حنابلة أقرب إلى ما قال به الشافعية وطبعا إن شاء الله يعني الكتاب معكم صوروه وإن شاء الله اللقاء القادم نكمل المصارف في سبيل الله باعتبار أن الدكتور نصري أخرنا وغيبنا والجماعة في البيت وأنا بصل الأسبوع الماضي وصلت العشاء يلا نشوف ممكن تصور هنا كما كما طلعت خليه معك خليه الاسبوع القادم تقرا لا تقرا في حاجه عجبتك صورها اردت حاجه معك صورها كده